الدرس الماضي كان عندنا كان يبدأ الكثير بالكلام والسؤال، وأورد تحته حديث الرجل الصحابي الذي قتله اليهود، فجاء أصحابه وبعض إخوته يطلبون بدمه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ أحدهم يتكلم فأمر الرسول عليه السلام أكبرهم أن يبدأ الكلام. الآن يبوّب المصنف رحمه الله بابا جديدا فيقول: باب إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الباب السابق والحديث الذي تحته يدلنا على أدب من آداب المجالس، وهو أنه لا ينبغي للصغير علما وسنا أن يتقدم بين يدي الكبير سنا وعلما. الآن من دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يأتي بسطر جديد تحت هذا الباب فيقول: إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ الجواب يفهم من الحديث الآتي وهو بالإيجاب كما سيتبين لنا، والحديث الذي ذكره تحت هذا الباب إسناده صحيح، يرويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحس ورقها، فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم، وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، فلما خرجتما أني قلت: يا أبتي وقع في نفسي النخلة، قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. انتهى الحديث. نعود إلى شيء من التعليق على الحديث. في مجلس أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يختبر أصحابهم وأن يمتحن أفهامهم، توجه إليهم السؤال الآتي: أخبروني بسيارة مثلها مثل المسلم. شو معنى مثل المسلم؟ يعني إنها دائما تنفع الناس، ذلك طبيعة الرجل المسلم أنه نافع للناس دائما وأبدا. وقد فسر الرسول عليه السلام الشجرة التي مثلها بالمسلم بقوله عليه السلام: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذه قطعة من القرآن الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والحين في لغة العرب هذه اللفظة تطلق ويراد بها أوقات متفاوتة ما بين اللحظة وما بين السنين الطويلة، فهنا في هذه الجملة التي اقتبسها الرسول عليه السلام في هذا الحديث من الآية السابقة في الذكر تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها. فالحين هنا المقصود بها السنة، على عكس مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهناك المقصود بزمن طويل يقال إنه 40 سنة. الشاهد إن من صفة هذه الشجرة التي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل لها بالمسلم فوصفها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أي كل سنة، ومن صفاتها لا تحس ورقها، أي لا يتساقط فيظل ثابتا على أغصانها وعلى أعضائها، لا يتساقط كأن أكثر الأشجار، وإنما يظل كما هو أخضر. هذا هو السؤال الثاني. يطلب الرسول عليه السلام من الصحابة أن يخبروا عن شجرة مثلها مثل المسلم، فهي تنفع الناس دائما وأبدا، لأن شجرة النخل صحيح أنها تحمل في السنة مرة، ولكن يظل هذا الثمر طعاما مدخرا لأصحابه إلى العام القادم الذي تكون الشجرة قد أثمرت المزيد، وهكذا فهي تنفع الناس وتؤتي أكلها كل حين بأجل ربها. هذه صفة بارزة في شجرة النخل، فأضاف الرسول عليه السلام إلى هذه الصفة صفة أخرى مثل هذه البروز، ألا وهي الخضار وبقاء الشجر على الأم وعلى الأصل، قال عليه السلام لا تحط رقها. لما سأل الرسول عليه السلام هذا السؤال الأصحاب الكرام، أرقي في نفس عبد الله بن عمر الخطاب أنها النخلة، عبد الله بن عمر الخطاب، فعمر الخطاب من كبار الصحابة الذين أسلموا قديما، وابنه صغير السن بطبيعة الحال كان حاضرا في المجلس حينما توجه النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول. فهو كان عنده حكمة، عبد الله بن عمر كان عنده حكمة، عنده قياس وعنده علم وعنده أخيرا أدب العلم وأدب العلماء مجالس العلماء. ألقي في نفسه هذه الشجرة التي من صفتها أنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والتي من صفتها أنها لا يسقط ورقها. من تكون هذه إلا النخلة؟ لكن ضبط أعصابه، وكما أشرت في الدرس السابق خلاف الشباب المسلم اليوم الذي لا يكاد يسمع سؤالا يوجه الى رجل من اهل العلم فيتفصل هو ويبادر الى الجواب دون ان يحال السؤال اليه. فابن عمر لم يكن كذلك، لانه نشا ورقي وتخرج من مدرسه الرسول صلى الله عليه وسلم، المدرسة التي تعلم مع العلم الأدب. فأوفي في نفس عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولكنه أسرها في نفسه ولم يجدها لهم أدبا. قال فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم. ليه؟ يقول وسمى أبو بكر وعمر الخطاب، ولكن المجلس أبو بكر أفضل صحابة الرسول عليه السلام بها، فهناك أبوه وأكبر منه علما وسنة، فكيف يتكلم؟ قال ابن عمر فلما لم يتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي طرحه على الصحابة بقوله هي النخلة. قال ابن عمر فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة بعد ما انفض المجلس. أفضى عبد الله بن عمر بما كان أوفي في نفسه أنها النخلة. هنا أصاب أباه شيء من الحزن والأسى والانقباض، ذلك ما يعبر عنه قول عمر ما منعك أن تقولها، لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني مما الناس يحبونه من المال والجاه وإلى آخره، لأنه يظهر والحادث هذه أن ابن عمر الصغير السن يظهر أمام الصحابي أنه كبير العقل، لو أنه صرح لأنها نخلة، ولكن قد أكد ابن عمر السبب الذي منعه من أن يتحدث بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليه، حيث فهم كلام الرسول عليه السلام الذي لم يفهمه الصحابة الكبار، فقال متأدبا ومعتذرا بأنواع جهله ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، لما كتبت أنت وابو الصديق سكت ما حكيت، كان بيسكت ما بيحكي من باب أولى. هذا الحديث كله ترجم به المصنف لهذا الباب، باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ هكذا فقه البخاري بترجم معاني الحديث لباب يتساءل فيه هل هو يتكلم؟ ما بيعطي الجواب، لأنه يريد لطالب العلم أن يأخذ الجواب هو بنفسه من دراسته وتفقهه في الحديث الذي أورده تحت الباب. فالآن ماذا نفهم من هذا التساؤل؟ هل للصغير يتكلم إذا لم يتكلم الكبير وقد أورد المصنف تحت الباب هذا الحديث الصحيح؟ قد يتبادر لأذهان بعض الناس القارئين لهذا الحديث أن الجواب لا، لأنه ابن عمر ما تكلم، لكن الصحيح أن الجواب له أن يتكلم، ذلك لأن الرسول عليه السلام لما وجه الخطاب بقوله أخبروني عن شجرة مثلها كذا وكذا ما خص أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما من كبار الصحابة وأهل العلم، وإنما وجه خطابا عاما. فلما لم يبادر إلى إجابة هذا السؤال كبار الصحابة فإنهم يأتي بين صغارهم أمثال عبد الله بن عمر، فبادرنا هناك بعد ذلك أن يبادر إلى الجواب عن هذا السؤال. هذا مثل تماما كمثل معلم الدرس أو أستاذ الدرس أو شيخ الدرس أو تماما يوجه سؤالا إلى الحاضرين جميعا ماذا تقولون في كذا وكذا، يجوز أو لا يجوز؟ فالسؤال موجه للجميع، لو كان موجها إلى كبار القوم فهناك يأتي الأدب الذي التزم به عبد الله بن عمر. ماذا عبد الله بن عمر التزم، لكن لماذا ما دام وجد أبا بكر وعمر سكتا فاتهم عليه أن يكتفي بما أنعم الله عليه من كفر بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقول يبلغ لا رسول الله. فمن يأكل أن تساءل البخاري في هذا الباب أنه يتكلم الصغير إلى الصفات الكبير، نأخذ جواب لهذا الحديث بالإيجاب وليس بالسد. ما هي كلمة النهي الأولى ما شرحناه آنفا أن يسوع كان موجها للجميع، فلما لم يتكلم إلى الكبير فعلى الصغير يتكلم. والنهي الأخرى أن أحد الكبراء وعمر بن الخطاب وارد عبد الله ونفس قال لا يتكلم لكان احد منا من قوى رجله، فلو كان ليس من اجل المجلس ان يتكلم الصغير فيما يصمت الكبير ما تمنى عمر الخطاب بابنه خلاف الادب. اذا نستلقي من هذا الدرس ومن الدرس السابق أدبين اثنين. الأدب الأول أنه إذا كان هناك مجلس فالسنة إذا كان له خطوط وهناك صداع في العلم وفي السن، فمن أدب الصغار ألا يتقدموا بالكلام بين الكبار. والأدب الآخر أنه إذا عجز الكبير أن يتكلم بما يناسب الموضوع فهناك ينبغي على الصغير أن يثبت نفسه وشخصيته ويمنعه، لأن القضية ليست قضية في السن فقط، فكثيرا ما يكون أمر عكس ذلك، لكن القاعدة في مراعاة الأكبر فالأكبر. فإذا لم يتكلم الصغير قال الصغير يتكلم، ثم أوحى بذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنه لو كنت في سهرة كان أحب إلي من كذا وكذا. الحج الباب الذي يليه باب تشديد الكبائر الأكابر، يبني تحته بإسناده الحسن عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصى عند موته بنيه فقال: اتقوا الله وسيدوا أكبركم، فإن القوم إذا سيدوا أكبرهم خلقوا أباهم، وإذا سيدوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أدخالهم، وعليكم بني واجتماعهم، فإنه منبعث للفريق ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، وإذا مت فلا تنيح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مت قد خلوني بأرض لا أشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أواصله في جاهلية. هذا وصية من أحد الصحابة لأولاده، هي عديد من الوصايا التي يحتاج بها الأولاد عادة أن يتشبثوا بها وأن يظلوا ذاكرين لها وعاملين بها. أول ذلك أن قال له اتقوا الله، فهذه وصية جامعة مانعة، لأن اتقوا الله عز وجل معناها أن يخشى العبد ربه فيطيعه في كل ما أمره به وينتهي عن كل ما نهاه عنه، هذه تقوى الله. وأن يسير وصايا رسول الله عليه السلام لأصحابه مناسبات كبيرة، منها أنه أوصى معاذ فقال له اتق الله حيثما كنت. خير وصيه مسؤوله بوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. جرى على هدي الرسول عليه السلام وعلى سننه من بعده الصحابه الكرام ومنهم قيس هذا ابن عاصم حيث اوصى بنيه بقوله اتقوا الله. واتبع هذه الوصيه بقوله وسيدوا اكبركم. ثم سيدوا اكبركم يمكن لبعد ما عن الوراء العربية وعجلها نفهم سيدوا يعني شهر تشكيل اي تشكيل يعني. لكن التشكيل هنا من السياد من الشهد. سيدوا اكبركم يعني جعلوه رئيسا عليكم. لا تجعل التنوير الحقير المنظور لأنه مثلا في عنده صواب إنسان أو في عنده شوية سيارة يضعها في غير محلها فأنت تبقى بجانبه ومثلا يسوع عليكم. لا، سيدوا أكبركم سنا وحلما وعلما وأدبا. وسيدوا أكبركم لماذا؟ فإن القوم إذا سيدوا أكبرهم خلفوا أباهم. فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمروا وسودوا وريثوا عليهم أكبرهم خلفوا أباهم، بمعنى أنهم عاشوا كما لو كان أبوهم بينهم لأنهم ريثوا عليهم أكبرهم. فهذا الأكبر المفروض فيه أن يكون أكبر علما وأكبر عقلا وأكبر تجربة، فهو سيسير لإخوته مسيرة أبيه من قبل هذا الأكبر الذي شوز عليه. أي كأنهم سوف لا يشعرون بفقد أبيهم ما دام أنه حل محله فقير أكبر من بعده. ولذلك شاع بين الناس أن الأخ الأكبر من درجة الأب. هذا فيه حكمة بلا شك، ولكن لا يخفى أن هذا ليس على الإطلاق. فكم من كبير سن هو صغير في المنزلة وفي العلم والعكس العكس. ولكن ينبغي مراعاة هذا الأدب وهو التشديد الأكبر ما وجد إلى ذلك القبيلة للمحافظة على نظام الأسرة ووحدتها وحياتها من بعد وفاة رئيسها وأنا وأبيها. فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلقوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وريثوا عليهم أصغرهم أجرى بهم ذلك في أكفائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الجراية والحصارة من هو كفء من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وقال هذا الرجل العاقل لأولاده أن قال لهم وعليكم بالمال واصطناعي، وعليكم بالمال واصطناعي. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة وليس المقصود بالمقدام فقط. فهو يعظ أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعظهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم لماذا؟ قال لأنه من بعث للسيد، لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارزا ونبيا عند الناس، حيث أنه يساعدهم مالا، فإن صناع المال واكتسابه يكون من بعث للكريم من جهة واجتهد به عن اللئيم. الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك يغنيه أن يطرق أبواب الناس، لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما، لا يكونون كراما إذا ما عرفوا منه، هذا إذا ما ردوا وسبوا وسجموا. فإذا اكتساب الإنسان المال وتعاطيه من جهة يرفع من مرتفع البنات من جلده ويجعله من بين كريما كنبيا كريما، ومن جهة أخرى يستغني بهذا المال بهذه الحال عن أن يسأل المال بعض الناس من الإيمان، لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقة قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي الماطية واليد السفلى هي الآخرة. فكأنه هنا حينما قال عليكم بالمال والصناعي فإنه من بعث الكريم واستغنى به عن اللئيم، استنبط هذا المعنى من هذا الحديث الشريف، اليد العليا وهي المعطية خير من اليد السفلى. قال وإياكم ومسألة الناس، يحذر أولادهم أن يسألوا الناس أي شيء. وفي الحقيقة أن هذه الوصية وحدها هي أيضا من الوصايا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه، فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام بايع بعض أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا ولو يرن الصوت، الصوت الكرباج، كانت مبايعة بهذه الدقة، أن أنت هتلاقيني عن الإسلام ولكن أنا اشتريت عليك ألا تسأل الناس شيئا مطلقا، ولو كنت راكبا باحثك فرسك ناقصك فسقط منك الصوت واحد ماري بجنب الصوت، لكن لم فضلك ما هو الصوت، وأنا نظرت الناقة ينزل في الصوت بيدي أو كيف الفرس ويجملها وتناول الصوت بيدي. لماذا؟ لأن هذا في الواقع من تمام العبودية لله عز وجل، حينما المسلم يسعى أن لا يسأل الناس شيئا ويحقق منزله إياك نعبد وإياك نستعين في أوسع مدى، هذا بالطبع لا يعني أن حرام الإنسان يقول لصاحبه من فضلك ناولني الصوت ناولني القلم ناولني الورقة، لا، هذا لا يعني أنه حرام، لكن يعني أن المسلم ينبغي أن يعتمد بعد الله على نفسه، كل صوت يجب تلبس ما سبب. لذلك هذا الصحابي الجليل يوصي أيضا بنيه وأولاده بهذه الوصية فيقول وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل. مسألة الناس يقول في الآخر قسم رجل يشير إلى أن رسول عليه الصلاة والسلام قد حرم إشحال سؤال الناس المال أعطني قرش أعطني ليرة إلى آخره وهناك تفاصيل طبعا في كتب الحديث والفقه خلاصتها أن السؤال بدون ضلالة يجعل وجه صاحبه يوم القيامة مشوعا أشوه تشويه حيث يأتي وعلى وجهه خموس وخدوش وخدوش تعابير عربية تعني أنه يأتي وعلى وجهه أنواع من صرمات من لكمات من خرمشات. ليه؟ لأنه كان يسأل الناس لا يستحي وهو ليس بحاجة إلى سؤال. ولذلك فلا يجوز للإنسان أن يسأل الناس شيئا إلا إذا لم يكن عنده قوت يوم وليلة. ومن هنا نعرف أن هذا المعروف اليوم هي محرمة في دين الإسلام لا يجوز لأصحابها أن يتعاطوا هذه المهنة من جهة ولا يجوز الناس أن يعطوه من جهة أخرى لأنهم يساعدونهم على هذه المهنة القذرة طبعا يعرف هو يوصي أولاده بأن لا يسأل الناس إطلاقا لأن سؤالهم المال آخر كسب الرجل يعني رجل رأيه بيعاد ما عنده قوت يوم وليلة وعنده أولاد إن عزم يسأل الناس هذا آخر قليل هو يريد لأولاده أن يكونوا أعزاء أن يكونوا شرفاء أن يكونوا أصحاب علم عالي ونحو ذلك ولا يريد لهم أن يتجمعوا ويسألوا الناس من أموالهم كما من يأتيه في الرجل فإذا مت فلا تبيعه فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا مت فادخلوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت غافلا بالجاهلية هنا كلمة كان ينبغي الوقوف عندها لكن وقت ضيق فنقول وصية الرجل بقوله وإذا مت فلا تبيعه يعني إذا جاءني اليقين الموت فلا تبكوا علي بكاء الصياح فبكاء الصياح هو الموت وهذا محرم في الإسلام لا سيما إذا كان الموت من النساء أما بكاء الدمع بكاء حزن فهذا جائز وهذا أمر فطري وطبيعي فقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أولاده منهم إبراهيم ومنهم زينب بنته عليه الصلاة والسلام لكن هذا البكاء كان بكاء رحمة وحزن للمفارقة ولم يكن بكاء نوح وصياح كصياح الجاهلية هذه آخر وصية أوصى بها هذا الرجل أولاده وكل وصية منها تصح أن تكون وصية لكل فرد من أفراد المسلمين أما وصية الأخيرة فهي وصية خاصة لا تتعدى غيره وهي قوله وإذا مت فادخلوني لأرض لا تشعر بدفن بكر بن وائل فإني كنت غافلا في الجاهلية في الجاهلية كانوا كما نعلم جميعا قبائل كما قال بعض الشعراء يقتل بعضهم بعضا ظلما ولا يخاف حرما وإثما ثم هذا رجل أسلم وبطريق الحال حيث إسلامه لكن خشية أن تكون النعرة الجاهلية في بعض من كان غافلهم في الجاهلية وقتل منهم والإسلام يجب ما قبله، فخشي أنه يجبهم في مكان فيتنبه بطل بن وائل أي بعض أفراد فيأتون ويموتون قبره، فأوصى بهم أن يدفنوه في أرض لا يرى بنو بكر بن وائل، لأن لهم فعل عند الجاهليين تقدسون فعلهم منه بأن ينبتوا قبره، وهذا لا يجوز إسلاميا. هذه آخر وصية أوصى بها قيس بن عاصم أولاده رحمه الله وجعلنا نتمثل وصاياها دي كلها ونعمل بها، ولهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. دخل الآن في الباب 68 بعد المئة، وهو باب يعطي الثمرة أكثر من حضر من الولدان. نلاحظ تفقه في أبواب الحافظ الإمام البخاري، دقة الإمام البخاري في تبويب وفي العناوين، كان سبق معنا باب 63 بعد المئة فضل كبير، بعد منه إجزام كبير، بعد منه يبدأ الكبير بالسلام والسؤال، بعد منه إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم، والباب الأخير من الدرس الماضي باب تشويه الأكابر. استلقى العديد من الأبواب ليبين الأدب العملي مع الجدلاء ومع الأكابر. الآن على عكس من ذلك يسرد أبوابا يوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم. فأول باب يعقده الآن في صدر ذلك يقول باب يعطي الثمرة، يعني الفاكهة الجيدة إلى ما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الولدان، ويسوق في ذلك حديثا بإسناده الصحيح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل النضج قال الرسول عليه السلام اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وساعنا بركة مع بركة، ثم ناوله أصغر من يليه من الولدان. وهذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها. أول ما تحضر الفاكهة الجميلة تقدر للصف الصغير، هكذا السنة، هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل. حينما تأتيه هذه الفاكهة يدعو للمدينة بالخير أولا، يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا، مدينة التي من أسمائها طلبة، وبهذه المناسبة أذكر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب، وهذه تسمية الجاهلية، لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يتابع في الجاهليين فيها، فهو إما أن يسميها باسمها المشهور المدينة، والأفضل أن يسميها طيبة، لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إما أن نقول طيبة وإما أن نقول مدينة، أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية. ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فقه السيرة يكثر من كمال هذا الاسم للمدينة يثرب. ولما كنت وقرأت حديثه نبهت على هذه القضية. فهنا جاء الحديث على الاسم المشهور. كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو، الزهو هو البكر من الثمر، والبكر هو أول بدأ نضج الثمر، يكون عادة الثمر حينما يكون مثل حفر بالإسلام الأكبر، ثم يبدأ بالصفر أو بحمر على حسب لونه الجناس هو. فبدأ اصفراره، اصفراره معناها بدأ تسرب الحلاوة إليه، ولكن لا تزال فيه مادة العطفية شديدة العطف، فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد اصفراره من ذنبه من أسفل. فمنشوف نحن في المدينة كثير من الاستفراد في البصر، كل بدن التمرة قاسي وبادئ إما يصفر أو يحمر، أما من أسفل محمر بزيادة وطريان، هذا هو البصر. هذا كله بناية عن أن هذا التمر أول بدأ نضجه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا هذا الزهو اسم البصر واسم الزهو دعا لأهل المدينة فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومزنا وطاعنا، حيث كانوا ولا يزالون يستعملون المز والطاع للكيل، وقلما يستعملون الميزان في الحبس قلق والشعير. ويقول في هذا الحديث بركة مع بركة، بعض الحديث بركتين. وقد دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكة وذكر الرسول عليه السلام فقال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة، فقال بارك لها، وأنا أقول اللهم بارك لنا فيه مدينتنا في مجدنا وطاعنا البركة بركتين. ثم يناول هذا الفاتحة الجديدة إلى أصغر من كان أقرب إليه من الصبيان جلوسا. هذا الحديث التفصيل أو كثير من التفصيل لحديث مضى وبوب له بابا جديدا، فقال في الباب الذي يلي الباب السابق باب رحمة الصغير، وذكر الحديث المتقدم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. تذكر وأظن أن هذا الحديث كان تقدم معنا. فالآن كان ترجمة عملية لجملة ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من جملة الرحمة للصغير أن الفاتحة الجديدة تقدم إلى الفصل الصغير قبل الكبير، لأن الفصل الصغير يبقى دائر إلى الشيء الجديد أكثر ممن هو أكبر منه، فهذا من جملة رحمة الصغير. نعم. لا، هذا خلاف سنة، شيء موجود وكثير، السنة شيء قريب وجديد، اللي ما هو معروف إلا بالسنة شهر تاريخ كتر شغل كثير، أما التوزيع الممتاز فهذا لعله مضى أو يأتي ما أدري، في أحاديث صريحة الأيمن فالأيمن، ما في هنا تنظيم ولا في ترتيب، إنما هذا للأدب السابق في الفاتحة الجديدة. والشاهد أن هذا الباب الثاني هو كأنه يلمح ويشير إلى أن ذات الأدب في البدء بإعطاء الفاكهة الجديدة للصغير هو من جملة ما يدخل في رحمة الصغير الذي حض عليها الرسول عليه السلام في هذا الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. أيضا من هذا المنطلق في رحمة الصغير عقد بابا جديدا فقال: باب معانقة الصبي. كمان هذا من الأدب الخاص بالأطفال، ومن هنا لابد من أن نتسرب إلى بحث معانقة الكبير الكبير، لكن هذا يكون بعد أن نسمعكم نص الحديث. روى المصنف في الإسناد الحسن أن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق أحد أولاد السيدة فاطمة، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل الغلام يسر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في بطنه والأخرى في رأسه ثم أتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين تبت من الأصباط. أريد لفت النظر كثيرا ما أرى أن بعضكم يلتهي بولده أو ولد غيره، والله عز وجل يقول: ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، ولا رسول النساء الرجال، لأن الآية في الرجال الحكم الذي يقيد في الشرع بالرجال يشمل النساء، لذلك نحن لا ننكر إحضار الأطفال في مجالس الذكر والعلم، بل لا ننكر إحضار الأطفال في المساجد، لكن بشرط أن ما تذهب الغاية من حضور كبير مع الصغير في المجلس. فلذلك سأرجو الانتباه لما يلقى عليكم من الذكر، نحن الآن في ذكر. نعود إلى التعليق على بعض الكلمات في هذا الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى الطعام. خرجوا بعض الصحابة منهم يعلى بن مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحضور دعوة دعي إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا حسين في الطريق يلعب طبيعة حالته في الطريق، فلما رآه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع أمام القوم، طارت الجماعة اهتماما به وعناية به، ثم بسط يديه بده بقى يلتقط ولده أو حفيده، ثم بسط يديه فجعل الغلام يسرها هنا وهنا، وهذا شيء معروف عادة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في بطنه والأخرى في رأسه، يعني عانقه وهكذا، ثم اعتنقه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضيلة الحسين والحض على حبه، قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسين سبت من الأصباح. الحديث دل مفهوم بطبيعة الحال فكون حسين من الرسول عليه السلام فهو واضح، لأنه ابن فاطمة من علي رضي الله عنهم جميعا، هو فاطمة كما قال عليه السلام: بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، فحسين من فاطمة، فهو إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من حسين، يعني من طائفته ومن حاشيته، بل هو جده عليه الصلاة والسلام أحب الله من أحب حسينا، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يحب الله عز وجل من أحب الحسين، لأن أهل البيت يجب محبتهم لصلتهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسين ست من الأصفاد، سبط أي أمة، جماعة كبيرة في الخير، وهذا طبعا تعظيم ورفع من شأن الحسين رضي الله عنه، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة لأن ذاك الرجل الذي كان في الجاهلية كان محسبا ولم يذبح لأصنام، أسامة بن زيد بن حارثة ما يحضرني الآن اسمه، كان محسبا، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه يبعث أمة وحده. كذلك إبراهيم عليه السلام الخليل لأنه كان أمة وحده، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده من بين جميع المشركين وباقي الأصنام. فالرسول عليه السلام جعل أيضا من قدر الحسين ورفع من شأنه أن قال إنه صدق من الأصوات، أي أمة من الأمم في الخير، وكأن ذلك باعتبار ما سيتناسل منه من جمعية طيبة وارثة. أما الأصوات المذكورين في بعض الآيات الكريمة فهم أولاد إبراهيم من طريق إسحاق، الأصوات إنما هم أولاد إسحاق بن إبراهيم، أما أولاد إسماعيل بن إبراهيم فهم قبائل، فالسبط في بني إسرائيل يطلق على ما يشبه القبيلة في العرب أولاد إسماعيل، وهذا كله إنما المقصود تعظيم من شأن آل الفرد، إذا قيل فيه أمة وحده فذلك تعظيم شأنه، أو قيل فيه سبط، أو قيل فيه إنه قبيلة، لأن قبيلة معناها جماعة بينما هو واحد. ومن هنا جاءت بعض الآثار الصحيحة أن الحق ليس بالكفة، وإنما من كان الحق معه فهو أمة وحده فيجب اتباعه. من هذا القبيل أيضا باب جديد، فهو قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، لكن قبل الدخول في هذا الباب الجديد وعدت أننا لابد من نتكلم عن معاناة الكبير للكبير، فهنا باب كما سمعتم فيه شرعية معاناة الكبير للصغير، فهل تشرع معاناة الكبير للكبير؟ وطبعا الكلام الآن معاناة الجنس للجنس الغريب، وأما معاناة الرجل للمرأة فهذا غير وارد إذا كانت غريبة عنه وليس زوجته، فهل يجوز للرجل حينما يصافح الرجل أن يعانقه؟ كذلك هل يجوز للمرأة حينما تلقى المرأة الأخرى وتصافحها وتسلم عليها أن تعانقها؟ الجواب لا، في كل من الصورتين ليس من آداب الإسلام معانقة الرجل للرجل ولا معانقة المرأة للمرأة، وإنما جاءت المعانقة عن بعض الصحابة في حالة خاصة وهي حالة التلاقي بعد سفر، أي واحد كان مسافرا وجاء بعد رأي وزمن متأخر ولقيه رجل حبيب لديه فيعانقه. أما بغير آلة السفر فليس هناك من أدب يتعلق بأداب اللقاء بين الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة إلى المصافحة. وقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يلقى أخاه أفيعانقه؟ قال لا. قال أفيلتزمه؟ قال لا. قال أفيقبله؟ قال لا. قال أفينحني له؟ قال لا. قال أفيصافحه؟ قال لا. هذا هو الأدب عند اللقاء، الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة، فليس هناك معانقة بين الفريقين إطلاقا. ثبتت المعانقة كما قلنا بين الصحابة في السبب، وأنا لست أدري إذا كان هذا الحكم يتعدى من الرجال إلى النساء، لأننا نجد الحديث الذي ذكرته آنفا حديث أنس أن يعانق بعضنا بعضا قال لا، هذا نص عام. فلما وجدنا الصحابة عانق بعضهم بعضا قلنا له بد أن الصحابة أخذوا في ذلك رخصة من الرسول عليه السلام، لكن ما وجدت فيما علمت النساء يعانق بعضهن بعضا ولو بعد السفر. لذلك أنا أستحب الاستفاء للمصافحة فقط بالنسبة للنساء سواء في سفر أو غير سفر. أما الرجال فجاءت تلك الرخصة عن الصحابة أنهم كانوا يعانقوا بعضهم بعضا عند التلاقي بعد المحطم. إذا كان هذا حكم المعانقة فيفهم من باب أولى حكم التكبير الذي نحن الآن سنقرأ بابه وما جاء تحته من أثر. قال باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة، فهنا طبيعة حال خرج من قيل الجارية الصغيرة الجارية الكبيرة، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يقبل الفتاة الكبيرة. وما هو الحد الفاصل بين الجارية الصغيرة والكبيرة؟ بلا شك هذا يعرف بالنظر، إذا كان الفتاة صغيرة السن مثلا ولكنها من جهة جميلة الصورة ومن جهة أخرى من كرهة الجسم عاملة، فقد تميل بعض النصوص إليها، فهنا لا يجوز للغريب أن يتقدم إلى تقليلها، لأن تقليل الجارية الصغيرة هو من باب السابق ذكره بسرعة من ليس منا من لم يكن صغيرنا، ومن باب التفصيل لقصة الحسين. نحن الآن في قصة أخرى لبعض الصحابة أنه قبل جارية صغيرة، هذا التقليل تقليل رحمة. فإذا ما خشي أن يصبح هذا التقليل ينقلب إلى شهوة فهناك لا يصح أن يكون جائزا. فهنا يروي المصنف تحت باب قبلة الرجل الجارية الصغيرة عن مخرمة والد عن بكير والد مخرمة أنه رأى عبد الله بن جعفر يقبل زينب بنت عمر بن أبي سلمة وهي ابنته سنتين أو نحو، فإذا هي فتاة صغيرة وهي غريبة عن عبد الله بن جعفر لأنها بنت عمر بن أبي سلمة. عبد جعفر هذا صحابي صغير، وهو عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار الذي افردت بوجه موسى وكان مات جنبا فرآه الرسول عليه الصلاة والسلام قد حملته الملائكة توصله ورآه في الجنة يطير بجناحين لذلك سمي والد هذا جعفر بن ابي طالب بالطيار. ابنه هذا عبد الله بن جعفر هو الذي رؤيا يقدم تلك الفتاة الصغيرة بنت سنتين. وعبد الله بن جعفر كان من أكابر وأجاوي بالعرب من الصحابة، يضرب مثل في الجود والكرم وله قصص كثيرة جدا في ذلك. فإذا هذا الأثر من هذا الصحابي ابن الصحابي في تقديمه للفتاة الغريبة عنه الصغيرة فيه أيضا بيان أن هذا التقدير هو من رحمة الصغير. فإذا هذا التقدير تقدير رحمة وتقدير شفقة. هل يجوز الرجل أن يقبل الرجل؟ الجواب لا، للحديث الثالث حديث أنس فيه أيقبل بعضنا بعضا قال لا، يعانق بعضنا بعضا قال لا. كذلك لا يصح للرجل أن يقبل الرجل على الإطلاق، لا فرق في ذلك بين السفر والحرم. وإذا كان هذا غير جائز فكذلك بل ومن باب أولى لا يجوز للنساء أن يقبل بعضهن بعضا، وهذه فتنة ابتليت بها النساء جميعا. أنا غلطان، لذلك يجب أن تجاهدنا أنفسكم وأن تقلعنا جميعا عن هذا. لا تقبل امرأة أبدا، لأنه لا يقبل رجل غير أيقبل بعضنا بعضا قال لا. المرأة لا يقبل بعضها الأخرى أشياء الأخرى، لأن القبلة التي جاءت هي قبلة الرحمة، قبلة الشفقة على الصغير. أما قبلة التحية لا. ففي حديث أنس السابق أحدنا يلقى آخاه أفيقبله؟ لا. أفيعانقه؟ لا. أفيلتزمه؟ لا. أفينحني له؟ لا. أفيصافحه؟ قال نعم. إذن المصافحة هي الأدب في التحية في الإسلام مع طبعا كلمة السلام عليكم. أما تقبيل الرجل للرجل، أما تقبيل المرأة للمرأة، هذا ليس من أدب الإسلامية في شيء. وعلى النساء خاصة التي يدعون بأنهن يريدن أن يتمسكن بالكتاب وبالسنة أن يحاربوا هذه العادة بطريقتين اثنتين. الأولى وهي أحق وأولى بعضهن مع بعض، والأخرى الإشاعة والإذاعة. كنا رأيت الواحدة أخرى تقبل امرأة في أفضل غير في السبب ذلك، وتذكر ولازم تحفظ هذا الحديث، حديث أنس تقبل بعضنا بعضا قال لا. وهذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم. هذا تقبيل، فهذا الجواب أشبه ما يكون من حيث التخصيص بالمعانقة في السفر. فكما أن المعانقة في السفر ثبتت عن الصحابة، كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت. وهذا تقبيل إجلال، مثل ما كان من الأدب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الصغير الكبير، كذلك من إجلال العالم تقديم يده، ولكن نادرا وليس دائما. لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أصحابه جميعا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان بن علي ثم السائر عشر المبشرين جل وعلا آل بدر وغيرهم. ما نقل أبدا عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وإنما جاء التقدير من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرة للرسول عليه السلام، هذه الصحبة تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرف على طاعته وعلى أخلاقه، وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيلغي هذا الحب بأن يهجم ويقبل يد الرسول عليه السلام. والرسول لأدبه أيضا ولرفقه بأمته ما يصدهم وما يهجرهم ويردعهم إلا عن شيء منكر، أما إذا كان أمرا جائزا ولو جوازا مريحا يعني لو يريد أن لا يقع هذا، ولذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيئا من ذلك، لكنه أقر تقليل يده من أولئك الصحابة القليلين صحبة له عليه السلام، فدل إقراره على جواز ذلك، لكن ليس مستحبا. فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقدم يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك فيها، لكن من باب تخفيف فكر مثل اليوم ومراعاة عواطف الناس سيما إذا كان جامحة أمن الشارع في المجتمع بأن يقبل الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا. أما اتخاذ هذا التقليد تقليد اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا ويكون سلامه عليه مقرونا بتقليده، فهذه بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية. هذا التقليد ليد العالم وعلى الصورة السابقة من النجرة أمر مستثنى من التقليد المنيع منه، فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقليد الثاني بينهم، لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم يعني نساء منهن إطلاقا، ثم هو مخالف لعمومه إلى لحديث أي يفضل بعضنا بعضا، قال لا وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. هذا قضية يعني إنسان صغير صغير صغير. طيب بدنا نلاحظ نحن المعنى تقليد الرحم والرقى هو مشروع، فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكر أو أنثى من هذا الباب مبنى، أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيش إنه هيك العادي لا. وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون في سن تقبل الملاحظة هذه، إذا قبلت الأم مثلا ابنها والفارق بينهما في السن مثلا 15 سنة 20 وهناك قصص نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين ابنه 10 سنوات لأنه زوجه أبوه مبكرا، فالشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير، أن تكون الأمة عمرها 60 وولدها لو فرضنا 40 ما هو وارد هذا التقسيم تقسيم رحمة إلى، لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني التقسيم له طعم في الشفقة والرحمة، فلا أرى في ذلك مانعا في هذا الأثر. لكن من مساوي ساعة تقديم الكريم الصغير هي راح تكون وقت بين الأم وبنتها، هتجي الست مثلا، هتجي العم، هتجي الخالد، هتجي إيه؟ الأبعد فالأبعد، وراح تصير بقى عادي لا فرق في ذلك، فضلتها أمها ولا ستها ولا جارتها. ذلك ينبغي أن نشجع الأولاد.